MH دوت. آه أكثر من أول أحبك، بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتخلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك حب مو معقول، أكبر دليل لغلاتك غيرتي مرة. شف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول، أحلى كلام أحفظه ويضيع من نظرة. شف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول، أحلى كلام أحفظه ويضيع من نظرة. لما تقول لي أحبك التفت بدهون، ومن فرحتي فيك تخنق صوتي العبرة. لا غبت أحس الدقايق في الغياب الطول، وتشب في غيبتك وسط الحشا جمرة. كل البشر حبهم قطرة غلا وميول، وحبك بحر واشتجي عند البحر قطرة. مبالغ ان قلت وان بالغت انا المسؤول، انا اصدق احساس في الدنيا على فكرة. مبالغ ان قلت وان بالغت انا المسؤول، انا اصدق احساس في الدنيا على فكرة. مبالغ ان قلت وان بالغت انا المسؤول، انا اصدق احساس في الدنيا على فكرة. MH.